سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غادر ليوم يوم القيامة يعرف به. نريد الشيخ الفرق بين الغدر والخيانة وكذلك الخدعة كما في حديث جابر رضي الله عنه الحرب خدعة. أما بالنسبة للغدر والخيانة فالغدر كثيرا ما يكون في العهود والمواثيق، والخيانة تكون في الأمانات والشيء الذي يطلب من الإنسان حفظه ونحو ذلك كالسر، فتكون في المحسوسات والمعنويات. والغدر يكون في العهود والمواثيق، مثلا يكون الشخص مع الشخص ويقول له إنه ملتزم أنه لا يفعل أو لا يقول ويعطيه عهد الله وميثاقه، فإذا نقض فهو غادر، هذا من الغدر والعياذ بالله. فهو فالغالب في الغدر أن يكون في المعنويات كالعهود والمواثيق، وأما الخيانة فإنها تكون في المحسوسات والمعنويات، وإن كانت في الأصل راجعة إلى معنى في الإنسان مرض في القلب والعياذ بالله، وهو مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالخيانة فيها ارتباط بالأمانات وما يطلب من الإنسان حفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، وإن أعظم الغدر غدر أمير عامة. لذلك بين هذا أن الغدر يكون في العهود، ولذلك ذكر الغدر بالأمير العام، الأمير العام كإمام المسلمين والوالي عليهم حينما يبايع ويؤخذ عليه الميثاق، لأن الغدر في مثل هذا مفسدته عظيمة جدا. ولذلك التفريق بينهم من هذا الوجه واضح. أما الحرب الخدعة فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله في السياسة الشرعية في حال الحرب، أنه يجوز للمسلم أن يخدع العدو، لكن لا يخدعه بما فيه مذمة للمسلم، أن يوصفوا بكم ناكثين للعهود أو غادرين. ولذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه أنه ما نقض عهدا، ولذلك قال تعالى وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، جعل هذا من تقوى الله عز وجل، الوفاء بالعهود شيء والخدعة في الحرب شيء آخر. فإذا ينبغي أن يفرق بين الاثنين. وأما مسألة شرح معنى الحرب خدعة هذا أمر يطول الكلام فيه، وإنما المراد فقط توضيح بصفة مجملة هذا ما يظهر.